اللهم اني استغفرك من كل ذنب، اللهم اني استغفرك من كل ذنب، انك انت ربي لا اله الا انت وانا عبدك الاثيم. يا من لا تضره معصيتي ولا تنفعه طاعتي، اني ظلمت نفسي بجهلي واعترفت بذنبي وتبت اليك من اصراري وتفريطي، فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. فصلي يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصحبه، واغفر لي يا خير الغافلين. تشهد الساحة في التويتر الى تشويه عظيم لمنهج السلف والى علماؤنا الكبار الاجلاء. تشهد الساحة في التويتر هذه الايام الى لغط وخلط وكذب وتشويه على كل من لا يكون تحت زاوية تلك الفئة او زاوية تلك الفئة، بل انها ظاهرة ملفتة اثارت انتباهي انا بالذات واثارت كل متابع يعرف السلفية جيدا. السلفية لا تغتاب العلماء، ان هذه السنين هي مواسم الطعن في السلفية وتشويه السلفية وتشويه سلفية ابن باز وابن جبرين وابن عثيمين هؤلاء العلماء الاجلاء، بل ان اكثرية المشاركين في اشعال الحرائق ضد السلفية الصحيحة هم جهلاء اغراء سفهاء صغار سن لا يميزون بين الامرين، بين السلفية الصحيحة وبين السلفية المصحوبة بالطعن، المصحوبة باللمس، المصحوبة بإسقاط الآخرين من السلفية. بل أن هذا تمييز ومنهج ليس على هدي الإسلام ولا على هدي السلف ولا على هدي علماء السلف كابن باز رحمة الله عليه وابن عثيمين وابن جبرين. في حين تتفاوت الأفهام في معرفة السلفية الصحيحة ومعرفة منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع تابعين خيار هذه الأمة إلى علماؤنا، فمن اجتهد في معرفة سلوك هؤلاء العلماء يعلم أن أولئك صغار السنة المشاركين في تويتر في إشعال الحرائق ضد السلفية، هؤلاء الأغرار الصغار يعتقدون أن السلفية سلفيتهم هم، وهذا أكبر خطأ. لمز ابن جبرين ليست من السلفية، ومن يلمز ابن جبرين أقسم بالله العظيم ليس سلفية، أقسم بالله ثلاثة ليس من السلفية، ولا وأن كان ينسب نفسه إلى السلفية لم يعرف السلفية الصحيحة، بل هو يمثل السلفية تحزبه ومثلا منهج معين ينسب نفسه إلى السلفية. بل هؤلاء لا يحترمون الجيل الإسلامي السلفي الفريد والارتدابي، يظنون أن السلفية في عالم التويتر خلاص إذا أنت منت معي أنا خلاص أنت ما تمثل السلفية، أنت مع ابن جبرين. بعض هؤلاء يدلس على الناس، فهؤلاء لا يحترمون جيل العلماء الجيل الفريد وارتدابهم وتربية النفس على تقديرهم وبيان فضلهم، بل يريدون منا أن نستهدي بفهمهم ونسير على خطاهم، أن يلمزوا ابن جبرين وأن يبعدونا ويبعدوا ابن جبرين عن السلفية. هؤلاء ليسوا سلفيين، يحب فهمون هؤلاء ليسوا سلفيون. في أحد يقول أن ابن جبرين أضاع دينه وإسلامه؟ لا يقول هذا الكلام إلا المتكبر الكذاب، إلا المتكبر الكذاب الذي لا يعرف السلفية، وإن كان ينتسب السلفية انتساب هذا باطل ولا يمثل أخلاق السلف. بل الذي يقول هذا الكلام لا ينتسب السلفية، ومن أنت يا صغير الحجم أمام تلك الهامة العالية ابن جبرين رحمه الله؟ هم يظنون أن نحن لا نفهمهم، ونحن والله نفهمهم ونفهم كل الفرق والحزبيات والجماعات ونعرف أولها وآخرها وأكثرين من هذا ومن هذا ومن هذا. السلفية ليست بالأهواء، السلفية ليست بالأهواء، بل أن الفكر الفاسد لهؤلاء الذين يشتمون ابن جبرين رحمه الله ويلمسون بدينه فكر فاسد لا يحفظ مقام الحق إلا بالتجريح. ومن يظن أن هؤلاء الذين يقدحون في العلامة ابن جبرين على الصواب فما أحوجه للمراجعة، ما أحوجه للمراجعة، بل أن هؤلاء نموذجا لا يحتذي به، ليس أصحاب قلب سليم، ما زالق في الانحراف، بل أن هؤلاء إن لم يتوبوا إلى الله بلمس ابن جبرين سيموتوا ليسوا حامين لإعراض العلماء، يظنون أن إصلاحهم هو اتباع سننهم ومنهج شيخهم الفلاني وشيخهم الفلاني، وحقيقتهم هؤلاء غوغائيين يتصرفون بطريقة سيئة غير عقلانية، بل والله أنهم بلاء متلاطم متراكم بالوضع العام في السعودية، بل أن هؤلاء فيهم غلو في التجريح لا مبدأ، يسمحون بالانتقاص من قدر أي أحد والتعدي عليه إذا لم يكون على مزاجية أهوائهم، بل والله أنني أحذر هؤلاء لا يأتي يوما تسكبون الدموع ندما وألما وحياء من الله وحياء من الله بالكذب على ابن جبرين رحمه الله، بل ان قدحهم لابن جبرين اضر بسمعتهم وسمعة سلفيتهم، بل انهم هؤلاء يشوهون السلفية، هؤلاء سلفيتهم تضر بسمعة السلفية، لا ما حياء في قلوبهم ولا ضمائرهم، بل لا يتعلم احد من هؤلاء الا كل ما يزيد الفساد، بل ان من سلك مسلكهم الخاطئ في فهم السلفية انتهج سبيل المجرمين، اهل تأويل وتحزب وتسييس لغة تخوين، يعترضون عليك بالسوء، لم تسو صدورهم يوما، فنحن والله لا نرضيهم ولا نهابهم ولا نجاملهم، اقسم بالله ثلاثة والله والله والله لا يمثلون السلفية، سلفيتهم على فهم شيوخهم ودعاتهم الذين يدعون انهم اهل الجرح والتعديل، اقسم بالله انهم ليسوا اهلا للجرح ولا التعديل، هؤلاء يجرحون من يريدون ويعدلون من يريدون وكأنهم هم السلفيون وعلى هرم السلفية، هؤلاء ليسوا على هرم السلفية، هؤلاء لا يمثلون السلفية ولو تمسحوا بها، والله لا يمثلون السلفية، هؤلاء شيوخ السلفية الجاهلية، وهؤلاء الذين يشتمون بن جبريل محرومين لا طيب نفس ولا حصول رضا ولا تيقن بمنهجهم، بل ان من يؤيد هؤلاء في شتم بن جبريل تلوث برجس فكر هؤلاء. افواه حاقدة تظن اننا مشروع سهل الركوب عليه ليخدم شيوخهم وتحزبهم. ما يعبون علينا هؤلاء، وانا عارف بالذي لا يعرفونهم عن انفسهم. اذا انت يا فاسق يا تافه هذه الحياة مع العلماء، نحن لم نتربى مثلك، واذا انت تافه يسوقك فلان وفلان، نحن رجال لا نجند لحزب ولا نجند لجماعة، رجال لنا قرارات، قراراتنا لا يمليها علينا، بل هذه الفئة يسهل عليها طبعا ان لم تكن في زاوية فكرهم او زاوية شيوخهم، بل ان هذه الفئة تسلك مسلك مثل مسلك القاعدة وداعش، الاحتكار الغلو، فئة تظن الطعن في الاخرين هو الحل لنهضة البلاد، وهذا والله هو المنكر بعينه، بل ان هذا تخلف وتراجع. واقسم لكم بالله يا ابناء وطني في المملكة ناصحا، انا ناصح لك والله، لا اريدك تتبع فكري ولا تتبع فكر فلان ولا فلان، اجلس مع نفسك واعرض كلامنا على ارض الواقع. هل انت ترضى ان احد يشتم ابن جبريل؟ ائتني الان بفتوى ابن باز رحمه الله عليه، ابن عثيمين رحمه الله عليه، الالباني رحمه الله عليه، الفوزان، ائتني بفتوى من هؤلاء العلماء ان ابن جبريل على خطا مثل ما يقول الاحمق الذي تتبعه. اذا قال الفوزان انا والله العظيم اني لا اعتذر امام الجميع، واقول لن ترى الا المدح والثناء على هذا العالم، فاجلس مع نفسك فلا تتبع فكري، اعرض كلامي على الله. اعظم ضمان لك ولدينك ان لا تنزلق مع اولئك الذين يقبحون بعرض ابن جبريل ودين ابن جبريل، اولئك قليلون الاجر غافلون، هؤلاء هم اشغال داخلي في المجتمع وشرعنا وترسيخ الى قلة الادب مع العلماء، همهم التفريق والتشرذم والتوحيد على كل من يخالف منهجهم وتحزبهم، ولم يتبعهم احد واغتنى بخير، بل ان اولئك توجه يسبق الحياة بالعدائية. بل عندما تدافع عن عرض ابن جبريل رحمة الله ذلك الشيخ العالم الجليل، يعتبرون تعدي على تأويلات اولوها هم. احدهم يقول ابن جبريل اضع دينه واسلامه، وش عندك يا سفيان الثوري؟ وش عندك يا سعيد بن المسيب؟ وش عندك يا يحيى بن معاذ؟ اذا ابن جبريل رحمة الله عليه ذلك العالم الجابت اضع دينه واسلامه، انت ماذا؟ انت اذا ماذا؟ انت ماذا؟ يا من تقدح بالعلماء، زاد اسلامك يعني ودينك؟ بل ان هؤلاء الذين يقدحون ابن جبريل استمرارك معهم انحراف، بل ان هؤلاء يستمدون باطلهم من قدسية اهواء دعاتهم الجهلة، اهل باطل ومنكر، اهل باطل ومنكر. بل ان الموقف السلفي ليس كما يفعل هؤلاء الحمقى الذين يشتمون ابن جبريل، تختلف مع العلامة ابن جبريل، تختلف مع عيال من علماء السعودية السلفيون، اختلف لكن احترم جلالة قدرهم. يعني ليش طبعا ليش تلمس ليش تسقط دينه ليرتفع شيخك انت؟ يعني هذا تلفيق وشك، بل ان ترويج فكر هؤلاء بين الناس معصية، ترويج هذا الفكر بين الناس معصية، ان تجمع بين السلفية والطعن في ابن جبريل هذه معصية، وليس السلفية والله ليس السلفية، ولا تدخل في السلفية، واسألون العالم الفوزان. وانا اتحدى هؤلاء بتحدي واحد، واقسم بالله لا اعتذر من الجميع ان يأتوني بتسجيل لوالدي العلامة صالح الفوزان يقدح بابن جبريل ويقول مثل ما يقولون هؤلاء عن ابن جبريل، اقسم بالله لا اعتذر لهؤلاء امام العالمين، هذا تحدي مفتوح. ياتوني بفتوى من العلامه والدي الشيخ صالح الفوزان ان ابن جبريل يقدح بدينه، وان يقول العلامه صالح الفوزان كما يقول هؤلاء الذين يقدحون بابن جبريل، وانا واثق جدا انهم سيهزمون امام هذا التحدي، لان هؤلاء جعلوا وظائفهم في هذه الدنيا الطعن في ابن جبريل، وهم ليسوا في موقع التمكين، والله انهم في موقع البلاء. ولو سالوا والد العلامه الفوزان ليقول هؤلاء جاهلون او منافقون او هؤلاء بلاء على الامه وبلاء على بلادنا، بل ان هؤلاء يمارسون الطعن بالعقائد بجد، يستغلون اي حدث لاظهار العيوب والاخطاء والخلل، ليس نصحا. يا ليت هؤلاء يظهرون عيوبك واخطائك وخللك نصحا وتادبا وترفقا لتسمع اليهم، لا، هؤلاء يستغلون اي حدث لاظهار عيوبك واخطائك وخللك ليس نصحا، بل للوصول لاهدافهم. هؤلاء لا يعيشون الا على اتهام المظلومين بضعف الادله، لا نظر ولا ادراك في الواقع، لا يعيشون بامان. من كان يعيش بامان لا تجده يلمز العالم ابن جبريل رحمه الله عليه. نفوس تتحايل على طيبتك وعلى مبادئك بمكر خبيث لتعبث بعقيدتك. يا احب انا لا اعمم، انا احدد من يسلك هذا المسلك، من يقدح ابن جبريل بيدخل في كلامه. هؤلاء ليسوا اصحاب فكر سليم، يحملون هم اسقاط الاخرين وعلى راسهم ابن جبريل رحمه الله عليه على هم الدين، عقولهم لا تحمل الا الظنون السيئه الى ما لا نهايه، الا ان يتوب الله على احدهم.